طيب في سؤال ثاني يا شيخ. نعم. في مرة في عندنا امرأة تصلي وهي ملقاه وهو مشتد بها المرض. وهي ايه؟ مريضة. نعم. وتصلي وهي ملقاه. تصلي ايش؟ وهي ملقاه على يعني على السرير ملقاه يعني على الأرض. نعم. وبعد فترة لقيتها تصلي غير ناحية القبلة. غير ناحية القبلة. هل يعني لازم تكون ناحية القبلة؟ نعم. يا شيخ؟ لازم تكون ناحية القبلة، نعم. طيب وأحيانا ما تقدر تصوم رمضان كامل. ها؟ ما تقدر تصوم رمضان كاملا. يعني تصوم مثلا 20 يوم. هل عليها فدية ولا تقضيه بعد رمضان؟ لا تقضيه بعد رمضان. الله يجزاك خير. يلا شكرا.